بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وهذه الليلة. واليوم يوم الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر جمادى الأولى من عام 43 و400 ألف. والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وقرأنا في هذا التفسير من الجزء الأخير من أول سورة النبأ، ووقف بين الكلام في آخر اللقاء في سورة العلق وعند الآية السادسة: كلا إن الإنسان ليطغى. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله. طيب، يعني كلا، هذه كلا تأتي في القرآن في مواضع كثيرة، وأول يعني موضع لها في سورة مريم، وهي لم تأتي إلا في النصف الأخير من القرآن. النصف الأول ليس فيه كلا أبدا، فهي أول موضع فيها من مريم إلى آخر القرآن كله. وهي أيضا تأتي في السور المكية، في السور المكية، وتأتي لعدة معاني. كلا الأشهر فيها أنها كلمة يفهم منها الردع والزجر والتهديد، ومواضعها كثيرة في القرآن بهذا الأسلوب. وأحيانا تأتي بمعنى حق، والذي يميزها هو السياق. يعني مثل هنا تحمل على أي شيء؟ تحمل على أنها بمعنى حق، لأن ما قبلها ليس فيه إنكار وليس فيه اعتراض من الكفار. يعني مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال الله بعدها: كلا إن الإنسان ليطغى، أي حقا إن الإنسان يطغى إذا كثر ماله، فإنه يستغني بماله ويطغى ولا يقبل الحق. لكن إذا يعني مثلا عندك بعدها سيأتينا في صورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. تلاحظ أن هنا كلا كلمة ردع وزجر وتهديد وتخويف، لأن هؤلاء الكفار ألهتهم الدنيا واشتغلوا بالدنيا عن الآخرة إلى أن زاروا القبور وماتوا. فقال: كلا سوف تعلمون. وتلاحظ أن كلمة سوف تعلمون تهديد، ثم قال: ثم كلا سوف تعلمون، ثم قال بعدها: كلا لو تعلمون، جاء ثلاث مرات متتالية. أي نعم، مثلا كلا والقمر معناها حقا، حقا أقسم بالقمر، فهي يعني حسب السياق. مثلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، تهديد. فهنا نقول والله أعلم أن كلا هنا بمعنى حقا إن الإنسان لا يطغى. متى؟ أي إذا رأى نفسه، لأن قال بعدها: أرآه استغنى، يعني الإنسان إذا رأى نفسه قد استغنى وأغناه الله وكثر ماله وولده وأصبح ذا جاه وذا مكانة ومنصب، يعني يستغني بنفسه، لأن الإنسان من طبيعته ذو فرح وذو أشر وبطر وطغيان في طبيعته، إلا من عصم الله، إلا من هدى الله. ولذلك قال هنا، قال: ثم هدده سبحانه وتعالى، هدده وتوعده بأي شيء؟ قال: وتوعده ووعظه بقوله تعالى: إن إلى ربك الرجعى. يقول: كيف تطغى وكيف تستكبر وكيف ترد الحق ولا تقبله، وأنت سترجع إلى ربك وسيحاسبك رب العالمين ويجازيك على أعمالك، فمرجعك إلى الله. قال إن إلى ربك الرجعى، أي رجوع الخلق كلهم، كما قال سبحانه وتعالى، قال ألا إلى الله تصير الأمور وترجع كل شيء، يرجع كل شيء يرجع إلى الله. قال هنا إن إلى ربك الرجعى، قال ابن كثير أي إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك أيها الإنسان على مالك، من أين جمعته، من أين جمعته وفيما صرفته. ثم قال ابن كثير، قال ابن أبي حاتم حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا جعفر ابن عون، حدثنا أبو عميس عن عون قال قال عبد الله من همان لا يشبعان. من هو عبد الله هنا؟ عبد الله بن عباس؟ لا، إذا أطلق عبد الله عند المفسرين وأكثر العلماء عبد الله ابن مسعود، ابن مسعود عبد الرحمن. أي نعم، قال من همان أي شخصان، صاحب كل منهم صاحب نهم، يعني النهم هو طلب الشيء بلا حد، يعني ينهم من الشيء أي يأخذ بلا حد، فيقول هذا منهوم، يعني لا لا لا لا يشفق على نفسه بل يأخذ بشدة. قال من همان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا. صاحب العلم لا يقف عند حد، يريد أن يعني يريد أن يتعلم كل شيء، يريد أن يستفيد من كل شيء، فصاحب العلم لا يحده حد. وكذلك قال صاحب الدنيا، صاحب الدنيا لا يحده حد. والشاهد من هذا الكلام هو صاحب الدنيا، لأنه جاء في يعني شاهدا لقوله تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طيب قال ولا يستويان، فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. قال ثم قرأ عبد الله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طيب يقول وقال للآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي يقول قرأ عبد الله إن الإنسان ليطغى، هذا في المنهوم لطلب الدنيا. وقال للآخر الذي للعلم قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال وقد روي هذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طيب يقول روي مرفوعا لكنه ساق الأول على أنه موقوف. طيب يقول ثم قال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. قال نزلت في أبي جهل لعنه الله، يعني أن هذه الآية أو هذه الآيات نزلت، يعني لها سبب نزول، لها سبب نزول. قال نزلت في أبي جهل لعنه الله، توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت، فوعظه تعالى بالتي هي أحسن. أولا يعني الله يعني وعظه بالتي هي أحسن، ثم بعد ذلك هدده. يقول فوعظه تعالى بالتي هي أحسن أولا، فقال أرأيت إن كان على الهدى، أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله. يقول أخبرني، أرأيت معناها أخبرني، فهو على سبيل الوعظ، أخبرني إن كان على الهدى هذا الذي أنت تنهاه، تقول له لا تصلي عند البيت، إن رأيتك تصلي عند البيت لأفعلن بك كذا وكذا، تهدده، فلماذا تهدده؟ أخبرني إن كان على الهدى. ثم قال أو أمر بالتقوى بقوله وأنت تزجره. طيب لحظة بس عشان نشحن الجوال عشان ما يطفى علينا. قال هنا يقول أرأيت، نعم، أو أمر بالتقوى، يقول بقوله وأنت تزجره وتتواعده على صلاته، ولهذا قال ألم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال تعالى متوعدا، أي يعني كان يقول يعني الجمل الأولى كان فيها وعظ له، وعظ، والثاني تهديد. يقول أرأيت الذي قال، نعم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيته نعم إن كان رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، هذا كله أسلوب وعظ كما ذكر. ثم جاء أسلوب التهديد، جاء أسلوب التهديد بقوله كلا. يقول هنا شيخنا أحسن الله إليكم، هذه أرأيت إن كان هو هذا الخطاب لأبي جهل، أرأيت اللي هو أبو جهل أو للنبي، يعني النبي يقول له الله أرأيت الذي ينهى، أرأيت يا محمد، أو هو خطاب، هذه أرأيت الذي ينهى واضح خطاب للنبي الذي ينهى بعد أن يصلى، أم أنها خطاب أمام رأيت إن كان على الهدى؟ لا، هو الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، أرأيت يا محمد. ممتاز، هذا أرأيت الذي ينهى عبدا يا صلى، هذا للنبي، أرأيت يا محمد. طيب أرأيت إن كان على الهدى، هذا أيضا الخطاب لي؟ لا، هو ما قال لي، ما قال لمحمد ولا قال، يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، قال نزلت في أبي جهل، توعد النبي صلى الله عليه وسلم فوعظه الله بالتي هي أحسن أولا، فقال أرأيت. قد يكون الله أعلم خطاب لهذا الكافر، يقول أخبرني يا أبا جهل إن كان محمد على الهدى، نعم، فما ظنك، أو أخبرني إن كان، قال قد أمر بالتقوى، فلماذا تزجره، لماذا تنهاه؟ ثم قال نعم، قال ألم يعلم بأن الله يرى، أي هذا الرجل الكافر لا يعلم بأن الله يرى، يعني قد يكون الأسلوب يعني في تغيير في التفات. فإذا تكون هذا رأيت الذي ينهى عبدا، هذا خطاب للنبي، ورأيت إن كان عبد الهدى خطاب لأبي جهل، ما أدري، قد يكون يعني أرأيت إن كان على الهدى، قد يكون لأبي جهل، يقول أخبرني يا أبا جهل إن كان محمد على الهدى، لأن ما يمكن يقول خطاب لمحمد، يقول أرأيت يا محمد إن كان على الهدى، من هو الذي على الهدى؟ وهذه أرأيت الذي ينهى عبدا يا صلى أيضا، هذا إيه، نعم، هذا قد يكون يعني ليس لأبي جهل، ليس لأبي جهل. ألم يعلم بأن الله يرى، قد يكون موجه لأبي جهل بس على أسلوب الغائب، يعني كان يقول أما علمت يا أبا جهل بأن الله يراك، لكنه صرف الخطاب عنه بصيغة الغائب لعدم يعني استحقاقه أن يخاطب مباشرة. طيب، يقول ثم قال تعالى متوعدا متهددا، يعني الأول يقول إنه أسلوب وعظ، ثم جاء أسلوب التهديد، قال كلا، أيوة، هنا ردع وزجر، هنا ردع وزجر، كلا لئن لم ينتهي، اللام هنا لام القسم، لام موطئ القسم، التقدير والله لئن لم ينتهي، والله لئن لم ينتهي، أي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد، نعم، وإن هنا شرطية، إن شرطية، أين جوابها؟ قال لنسفعا، هذا جواب الشرط، إن لم ينتهي لنسفعا، لنسفعا بالناصية، ومعنى نسفع السفع، السفع هو ظهور السواد على الوجه، ومنه المرأة التي يقال لها سفعاء الخدين، فيها سواد. فالسفع هو يعني ظهور السواد على الوجه، ومعنى نسفعا بالناصية أي لا نسمنه يعني من الوسم سوادا يوم القيامة في ناصيته، وهي مقدمة الرأس، مقدمة الرأس، الناصية مقدمة الرأس. فهذا المجرم الطاغية أبو جهل توعده الله أنه يوم القيامة سيسمه بوسم أسود على ناصيته. لماذا خص الناصية؟ لماذا خص الناصية؟ الناصية لم يكن الوسم على خديه أو على أنفه، وإنما نص على الناصية، قال هذه الناصية اتصفت بوصفين، كاذبة وخاطئة. كاذبة في قولها، خاطئة في فعلها. فالكذب في القول، والخطأ أي المعصية في الأفعال. فهي ناصية في قولها كاذبة وفي فعلها خاطئة. طيب، يقول ما هي الناصية؟ تعود إلى من؟ قال ناصية أبي جهل، كاذبة في مقالها، خاطئة في أفعالها. طيب، قال نسفعا بالناصية. قال ثم قال فليدعو نادية. اللام هنا لام الفعل، فعل لام الفعل التي تفيد الأمر، التي تدخل على الفعل المضارع. فليدعو، ولذلك الفعل المضارع مجزوم هنا، مجزوم بحذف حرف العلة وهو الواو. فليدعو نادية، والمراد بالنادي هو قومه وعشيرته وأصحابه، ويعني جلساؤه الذين كان يجلس معهم، لأنه كان يهدد، يقول لمحمد والله إذا لم تنتهي عن دعوتك وتنتهي عن صلاتك لأنادي قومي وأنادي عشيرتي حتى يضربوك، ويهدد بهم. قال الله عز وجل فليدعو نادية، أي ليدعهم ويستنصر بهم، فإنه إن دعاهم نحن سندعو الزبانية، سندعو الزبانية. شوف، سندعو أصلها سندعو بالواو لأنها ليست مجزومة، لكنها في رسم المصحف رسمت بدون واو، فنحن يعني نوافق المصحف ونسير عليه ولا ندري، العلم عند الله، لكنها مرسومة في المصحف بدون واو، ولا الأصل بالواو، مثل قول تعالى ويدعو الإنسان بالشر، محذوف الواو، ونحن نلتزم المصحف برسمه، هذا هو الواجب. ومثل أيضا قوله تعالى ويمحو الله الباطل ويحق الحق، أحسن الله يختم على قلبك ويمحو الله، ويمحو الله، حذفت الواو. ومثلها في سورة القمر، هي أولها في سورة القمر، يوم يدعو الداعي، يوم يدعو الداعي، محذوفة الواو، ونحن نلتزم الرسم العثماني. طيب، قال هنا سندعو الزبانية، من هم الزبانية؟ قال ملائكة العذاب، حتى يعلم من يغلب، أحزبنا أو حزبه. طيب، قال البخاري حدثنا يحيى، حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لئن فعل لأخذته الملائكة. ثم قال تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله، يعني ابن عمرو، عن عبد الكريم، وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق به، وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو به، وروى أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير، وهذا لفظه من طريق داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل ابن هشام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، فأنزل الله: فليدع نادية، سندعو الزبانية. وقال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وقال الترمذي حسن صحيح، يعني هذا الحديث. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا إسماعيل ابن يزيد أبو يزيد حدثنا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. طيب، هذا الحديث الأخير الذي رواه الإمام مالك، الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لو فعل أبو جهل لأخذت الملائكة عيانا، يعني ستأتي الملائكة ويراهم عيانا وتأخذه الملائكة. طيب، يقول: ولو أن اليهود تمنوا الموت، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل اليهود مباهلة، قال اليهود: إن كنتم صادقين بأن الجنة لكم في الآخرة، وأنكم أبناء الله وأحباؤه، وأن الله لا يعذبكم بالنار، فتمنوا الموت، قولوا نحن نتمنى الموت. يقول: لو تمنوا الموت لماتوا. قال ابن عباس: والله لو تمنى واحد من اليهود الموت لشرق بريقه ومات. وهذه تسمى مباهلة اليهود. المباهلة الثانية قال: ولو خرج الذين يباهلون رسول الله، هذه مباهلة النصارى. مباهلة النصارى وردت في سورة النساء، قل تعالوا: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. في سورة آل عمران. إينا. قال: ولو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. طيب، وقال ابن جرير أيضا: حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى ابن واضح أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن الوليد ابن العيزار عن ابن عباس قال أبو جهل: لئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه. فأنزل الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ هذه الآية لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية سندعو الزبانية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقيل: ما يمنعك؟ قال: قد اسود بيني وبينه من الكتائب، اسود بيني وبينه من الكتائب، يقول: وجدت سوادا عظيما من الكتائب، جمع كتيبة وهي المجموعة من الجيش. فقيل له: ما يمنعك يا أبا جهل؟ لماذا امتنعت وأنت تقول سأضرب عنقه أو سأقتله؟ فما الذي منعك؟ قال: وجدت سوادا عظيما من الكتائب، يعني من الملائكة. قال ابن عباس: والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا نعيم ابن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني يضع وجهه في التراب؟ قالوا: نعم. قال: فقال والله قال واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته. قال فما فجأهم منه إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك فقال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال وأنزل الله وأنزل الله لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا كلا إن الإنسان ليطغى إلى آخر السورة. قال وقد رواه أحمد ابن حنبل ومسلم والنسائي وابن أبي حاتم من حديث معتمر ابن سليمان به. طيب قال الله عز وجل بعدها كلا لا تطعه. نعم كلا لا تطعه. كلا هنا حقا لأن المخاطب به الرسول. نعم لا تطعه. وقد تكون ردع وزجر ولكنها موجهة لأبي جهل. طيب كلا لا تطعه يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها وصلي حيث شئت ولا تباله فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال واسجد واقترب. قال ابن كثير كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لأن الله قال هنا واسجد واقترب وهو ساجد، يعني الحديث موافق للآية. يقول وهو ساجد فأكثروا الدعاء لأن العبد يكون قريب من ربه في السجود فأكثروا الدعاء. وتقدم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول هذه من مواضع السجود إذا مررت بها فاسجد، والسجود سنة، إن شئت فاسجد وإن شئت فلا تسجد، والسجود أولى وأفضل وفيه أجر ولكن حسب ما يكون الإنسان عليه، فإن كان المكان مناسبا فلا يفوت السجدة وتكون متأكدة. أما إذا كان في مكان غير مناسب كأن يكون في السيارة أو يكون في طريق وهو يمشي أو نحو ذلك، يعني وله أن يومي إيماء في السيارة يسجد إيماء. عموما السجود سنة وهذه من مواضع السجود. السلام عليكم. قال نعم السلام عليكم شيخنا. هل السجود هل تشترط له الطهارة أم يعني لا تشترط؟ بالنسبة للطهارة إذا كان الإنسان عليه حدث أكبر مثل الجنابة فهذا لا يجوز له أن يقرأ القرآن مطلقا ولا يجوز له أن يسجد حتى يتطهر. أما إذا كانت الطهارة طهارة صغرى من الحدث الأصغر فهذا يجوز له أن يقرأ القرآن ويجوز له أن يسجد. والسجود مختلف فيه أهل العلم، فبعضهم يشترط الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، وبعضهم يقول لا لأنها مثل سجود الشكر فيسجد مثل سجود الشكر. سجود الشكر لا يشترط فيه، فإذا دفع الله عنك نقمة أو جلب لك خير فتسجد شكرا لله تسجد ولا يشترط لها الطهارة. وهذا بالنسبة لسجود التلاوة الصحيح أنه لا يشترط، الأرجح والله أعلم أنه لا يشترط له الطهارة، فلو كان الإنسان يقرأ وهو على غير طهارة قد أحدث حدثا أصغر وهو يقرأ فله ذلك أن يقرأ وله أن يسجد وإن كان على غير طهارة. طيب، قال ابن كثير: آخر تفسير سورة اقرأ: ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة والله أعلم. طيب، نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده والله أعلم. السلام عليكم شيخنا، ذكرتم أن المباهلة اللي في سورة آل عمران هي للنصارى ومباهلة اليهود في سورة البقرة وفي سورة آل في سورة البقرة وفي سورة الجمعة. قلين الموت اللي يتفرون منهم. أي نعم، في الجمعة وفي سورة البقرة: فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم الظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه.